الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. هذا الثراء من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وكتاب البيوع الباب 37، باب في بيع، باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. السلاح معروف اللي هو آلة الحرب من سيوف، كانت في ذلك الوقت سيوف ورماح ودروع ودرق وغير ذلك مما كانوا يستخدمون. والمقصود بالفتنة هو وقوع الشر بين المسلمين وقتال بعضهم بعض. فهل يجوز لبائع السلاح أن يبيع السلاح في الفتنة في وقت الفتن؟ قوله وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة، وذلك كره بيعه في الفتنة لأنه وإن كان بيع السلاح جائز واقتناؤه، لكن لما كان ممكن أن يأخذه رجل ليقتل به مسلم، يأخذ مسلم عشان يقتل به مسلم، يكره أن يباع له السلاح. ولا شك أنه إذا علم أنه إذا باع السلاح هذا، السيف هذا أو الرمح هذا لمسلم، وعلم أنه يأخذه ليقاتل به في الفتنة ويقتل به المسلمين، لا يجوز بيع السلاح له، وإنما يجوز بيعه لمن يستخدمه في الخير، هذا واحد. وأما من لم يعرف هل يستخدمه في الخير أم في الشر، ممكن يستخدمه هنا وهنا، فهنا يكره. يعني هو هنا يأتي كلام يعني عمران بن حصين أنه يكره بيع السلاح في هذا الوقت، وقت وقوع السيف بين المسلمين. إذا كان يعني يريد دفع عن نفسه ولا شيء هذا ليس، لكن هو في الفتنة التي قام المسلمين أن الرسول أوصى بأن الإنسان يبتعد عن الله، يعني يبتعد عن حتى عن الدفاع عن نفسه، كما قال النبي كن ك يعني كأحد ابني آدم. الحديث حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع فارتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثرته في الإسلام. هذا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه يقول في عام حنين خرج فبعت الدرع، بعت الدرع، وذلك أنه كان قتل يعني شخص من المشركين، فالنبي أعطاه سلبه، قال كل ما عليه من الذي يقتل قتيل معين من الكفار يعلمه ويأتي يبين أنه هو الذي قتله، فكل ما يكون على هذا على جسد هذا المقتول كافر كله يكون لقاتل، سواء كان معه سيفه مثلا، رمحه، درعه، غير ذلك، خلاص بدلته مثلا، خلاص تكون هذه ولا تدخل في الغنيمة، يعني لا تدخل في القسمة، وإنما الغنيمة التي يعني تقسم كلها المال اللي هو يكون مال منقول، يعني هذا بعدين ماله المنقول أو حصانه أو أو أو غيره، لكن ما على جسده كله يكون لقاتل، كما قال النبي من قتل قتيلا فله السلام. أبو قتادة قتل قتيل، وجاء النبي قال له قتله، فجاب له بينة ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الدرع، الدرع الذي كان عليه، يقول بعته، يقول واشتريت به مخرفا في بني سلمة. المخرف اللي هي الحديقة، يسمى مخرف لأنها يعني يؤخذ من الخرفة، والخرفة هي يعني ما يقتنى من الشجر والثمار هذه. يقول هذا أول مال تأسلت في الإسلام، يعني يقول ما كنت أملك شيء قبل هذا، هذا أول عقار يعني أخذه وتأسله في الإسلام، أنه أخذه من هذا، وكان هذا من السلب الذي كان أخذه من بعد قتله رجل مسلم في غزوة حنين. شخصية واحد، ها؟ شخصية واحد قتله، يعني شخصية إنسان ولذلك الطالبان الآن طلعت بيان بأن كل واحد يقتل يعني أمريكي له كذا فله جائزة وله سلبه كذلك عليه اللي يكون له يكون له إذا جاء بين بهذا. باب في العطار وبيع المثل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المثل وكيل الحداد لا يعدمك من صاحب المثل ثم تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا. هذه من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم شبه مجالسة الأخيار ومجالسة الأشرار جليس الصالح الخير شبهه بمن يجلس عند باع المثل وشبه الجليس السوء من يجلس معه كمن يجلس في حانوت أو دكان الحداد. فيقول هذا اللي هو صاحب المثل يعني إما أن تشتري منه وإما أن تجد ريحه تشم الريحة اللي هي في المحل. وجاء في بعض الروايات الحديث إما أن يحذيك ومعنى يحذيك يعني يعطيك نفحة من الطيب دون مقابل فأنت في كل الأحوال يعني في خير تشم ريحة طيبة في جلوسك في يعني في حانوته يا إما أن يعطيك نفحة كذلك بدون ثمن وإما أن تشتري منه وعلى كل حال أنت في خير. أما في حالة الحداد فإما أن تشم رائحة خبيثة وإما أن تطير شرارة من النار التي يعني يشعلها فتعرف ثوب فأنت منه على شر يا مصر. والمعنى طبعا الوجه التشابه أن الجليس الصالح ما تسمع منه كلمة طيبة يأمر معروف ينهى عن المنكر يذكرك بشيء والخير فلا ترى منه إلا الخير فلا تسمع منه إلا الخير. والثاني شرير يكون غيبة يكون نميمة يكون أمر يسب يشكم يفعل جريمة فلا بد أن يصيبك يعني في الشر من مجالسة يعني هذا الجليس السيء. أعمال اللي يقعد عند ال لا ما في يعني هنا سب لعمله يعني يعني ما في ذم لعمل هذا وعمل هذا. طبعا هو يعني بحسب الدنيا عمل هذا أفضل من عمل هذا فهذا الذي يعمل في بيع العطر غير الذي يعمل في الحدادة يعني لكن مو شر يعني ليس العمل مثلا بالحديد شر كيف بل يعني هو من حيث الـ الـ الـ يعني الـ الأجر الأخروي والاحتساب يمكن يكون هذا أفضل لأن خير الطعام يعني ما أكل إن كان من عمل يده فالحدادة من عمل اليد يمكن أكثر يعني حل من البيع والمشترى. وبعدين كان بعض الأنبياء حدادين مثل داود مدح ومدحه في زيت وكان حديث قال الله تبارك وتعالى وعلمنا وصنعة لبوس لكم تحصنكم باسكم فلأنتم شاكرون فكان صناعته كان عمله بصناعة الدروة يأتي بالحديد ويشغله ويعمله دروة لكن الله تبارك وتعالى يعني خرق له العادة فكان يشكل الحديد بدون نار فبعد وألنا له الحديد الحديد يابس قوي ولا يلين إلا بالنار يعني لا بد تضعه في النار حتى يلين فهو أبدا كان يشكل الحديد بيديه ويثبيه بيديه وديه فقال الله عز وجل وقدر في الصرف وعمله صالحا إني بما تعمل عليه وكان ها السرد اللي هو اللي هو الحلق، لأن هذه الدروع الزرد زرد زرد عبارة عن زردة، عبارة عن حلقة وحلقات في الداخل في بعضها، في الداخل في بعضها، فلما يلبسها الإنسان تتلبس سابقة وكلها حلقات، يعني عبارة عن قميص طلقوا من الحلقات. هذا لما يجي ضربة السيف فيه يقوم تعمل ضغطة بس ما يروح السيف، أو حتى رمح يصير حلقات صد ال صد السواق، يعني يسهل الحركة، يسهل الحركة. كذلك لما يكون هذه هي حديد وهي سهل الحركة كذلك. الشاهد هنا طبعا هنا في ان البيع، يعني ان بيع المسك كل هذا في باب البيوع من انه مما يعني مباح. باب ذكر الحجام. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بساع من تمر وامر اهله ان يخففوا من خراجه. هذا أنس بن مالك يخبر بأن أبو طيبة هذا مولى من الموالي وأنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أعطاه صاع من تمر كأنه نوع من يعني الأجر أو الهدية له أو المكافأة له في مقابل يعني أنه حجم صلى الله عليه وسلم، وأمر أهله أن يخففوا عنه، أن يخففوا عنه العمل، يعني لأن العبد دائما إما أن يكون يعمل لسيده وإما يعمل وغلة لسيده، يعني خليه يعمل برا مثلا يشتغل برا يشغل وبعدين الغلة التي يأتي بها لسيده. فأمر يعني أهله أن يخففوا عنه، يعني لا مثلا أحنا بعضهم يجعل له مقطوعية في اليوم، مثلا بتدخل لي في اليوم مثلا نصف دينار فتشتغل في هذا وإلا يعني عذبه أو أهنه. فأمر أن يخففوا عنه، إما يخففوا عنه في الخراج الذي يأخذه وإما يخففوا عنه من العمل يعني الذي يكلفونه به. والشاهد أنه يجوز هنا كأن هذا الحديث فيه جواز إعطاء الحجام أجره، علما أن النبي نهى عن ثمن الدم، عن ثمن الدم ثمن المحاجم، وهذا يبدو الله تعالى أعلم أنه إذا كان الحاجم مستغني يعني عن الأجرة فإنه لا ينبغي له أن يأخذ، لكن المحجوم له أن يعطي، له أن يعطي لأن هذا فعل له خير فيكافئه بهذا الذي فعل. حدثنا مسدد حدثنا خالد وهو ابن عبد الله حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. هذا كان عباس رضي الله تعالى يقول النبي احتجم، إذن الحجامة مشروع، وأعطى الذي حجمه يعني أعطاه أجرة أو هدية أو مكافأة له، يقول لو كان حراما لم يعطيه، لأنه النبي ما يعمل حرام، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يصنع حراما. فمدام يقول أنه قد أعطاه أجره فإذا يعني أخذ الأجرة على حجامة مشروع ومباح. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر بن حفص عن ساري بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. هذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه يروي عنه ابنه عبد الله يخبر بأن النبي أرسل إلى عمر بحلة حرير. الحلة هي إذا كان إزار ورداء، هاي يسميه العرب حلة لأنه يعني يصير الإنسان فيها حلو يتحلى فيها الإنسان، أما إذا كان لابس إزار فقط وبقية جسمه يعني عاري أو كان لابس رداء وبدون إزار فيصير كأنه ناقص يعني لبسه مو كامل، أما إذا كان إزار ورداء فيكون لباس بائع فيسمونه حلة من التحلي يعني. فالنبي جاءه أهدي له حلة حرير مصنوعة من الحرير اللي هو دود القلب حيب الخار أو سيراء، يبدو سيراء نسبة إلى يعني المكان الذي يؤتى بها منه. يقول فرآها عليه يعني رآها عليه أن لبسها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، وذلك أن الحرير حرام على الرجال، إنما يلبسها من لا خلاق له، يعني لا يلبس هذا الحرير في الدنيا إلا الذي لا خلاق له في الآخرة. ومعنى لا خلاق له في الآخرة يعني لا نصيب له يوم القيامة، الله تبارك وتعالى يمنعه النصيب، نصيب الجنة يعني. وقال له إنما يعني أرسلت بها إليك لتستمتع بها يعني أنك تبيعها. وقد جاء رواية هذا الحديث بأن يعني أصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بالبداية مر السوق فوجد فيه واحد من أهل الشام يبيع حلة من الحرير، فقال هذه يعني لا تصلح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراها عليه السلام، فاشتراها وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. قال يعني يا رسول الله أنا يعني أهديك هذه لتلبسها يوم الجمعة وفي العيدين وللوفد، يعني إذا جاءت الوفود. فقال له النبي إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ومعنى من لا خلاقه في الآخرة يعني من لا نصيب له يوم القيامة. ثم لما بعدين جاء للنبي مرة ثانية يعني بعض هذه الحلل، أعطى لعمر بن الخطاب أهداه لعمر، فعمر قال يا رسول الله أنت قلت في يعني تلك الحلة كذا وكذا، فقال له ما أرسلتك لتلبسها ولكن لتبيعها تستمتع بها. فعمر بحث عن يعني أهداها لأخ له مشرك في مكة، وذلك أن المشرك يعني يلبس الحرير بطبيعة أنه الشرك ما يعني ما يلتزم، وهو يعني مبدئيا ما هو مخاطب بفروع الشرع قبل أن يؤمن بالله تبارك وتعالى، فأهداها له. ولم تزيده سوءا يعني. تزيده سوء لا شك أنه المشرك فوق الشرك، يعني الشرك فوق الشرك، إذا المشرك يعاقب على الشرك بالخلود في النار ويعاقب على ما هو زيد عن الشرك، إذا كان من أهل المعاصي الأخرى كأن يكون من الصادين عن سبيل الله والمعاندين لله يحاسب على هذا كذا، كما قال جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أخبرته أنها اشترت ممروقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ويأتي به الإمام البخاري هنا في باب البيوع طبعا استنباطا أنه ما لا يحل يعني الانتفاع به ولبسه والانتفاع به لا يحل كذلك بيعه. يقول تقول أم المؤمنين ويروي عنها القاسم بن محمد اللي هو يعني يصير ابن أخيها، تخبره أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. النمرقة نوع من الفرشات يعني الطويلة التي يجلس الإنسان عليها وفيها تصاوير يعني القماش اللي عليها مصور فيه تصاوير. يقول جاء النبي على الباب باب غرفتها ولم يدخل، وهي لم تدري لما لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت تقول فلما رأى رسول الله قام على الباب فلم يدخل، مشافة عند الغرفة ما دخل غرفتها. تقول فعرفت في وجهي الكراهة، يعني رأيت في وجهي الكراهة ليديه، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله. فطبعا تتوب إلى الله لأنها تكون قد أذنبت لها هديه، وإلى رسوله أنها صاد في حقه، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله ما بال هذه النمرقة، يعني شيء شر النمرقة. فقالت قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، اشتريت لك هذه النمرقة حتى تقعد عليها وتوسدها كوسادة، يعني الوسادة ما يضع تحت الرأس عند النوم أو عند الاتكاء. فقال رسول الله إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، وما أصحاب هذه الصور اللي هم قد صوروها، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، تحدي وتعجيز لهم من الله، هذا أحيوا ما خلقتم أمر للتعجيز، يعني كلام اعتديتم على اسم الله المصور، وأن التصوير هذا حق الله تبارك وتعالى وفعله، فالله هو الخالق هو المصور سبحانه وتعالى، فباعتدائكم على أمر الله عز وجل أو على صفة الله في التصوير فأحيوا هذا الذي صورتموه أنفقوا فيه الروح، وطبعا هذا تعجيز، ويبقوا في النار على هذا النحو كما جاء أيضا في الحديث من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ به فيها الروح وليس بنفس، ما يستطيع ينفخ فيها الروح. ثم قال لها النبي كذلك إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، فبين النبي أن الذين يفعلون الصور شريمتهم كبرى، هذه من الكبائر العظيمة كبائر الذنوب، وأنهم يعذبون بهذه الصورة من صور العذاب الشديد يوم القيامة. ثم الذين يستخدم الصورة وإن كان هو ما صورها ويضعها في البيت فإنها تحرم أهل هذا البيت من دخول الملائكة، والمقصود هنا ليست ملائكة يعني الحفظة والكاتبين، وإنما ملائكة الرحمة الذين يحضرون الأماكن الطيبة وأماكن الذكر والبيوت الطيبة، فيحرمون ما يدخلون في مكان فيه معصية، وهذه من المعاصي التي تمنع دخول الملائكة للبيت، إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيته محط والملائكة، فإن جبريل كان دائما يأتي ويوحي إليه، وأحيانا يكون النبي في حتى في لحاف من عائشة فيأتيه الوحي، وكان يمتنع يعني جبريل أن يدخل بيت النبي لا أي معصية فيه، مثل ما امتنع أن يدخل لما كان فيه جرة كلب دخل الغرفة واختبأ يعني تحت يعني السرير ولم يروه، وجاء النبي كان قد وعده جبريل أن يأتي في ساعة معينة، ثم انتظر النبي ولم يأتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني لا يخلف الله وعده، لا يمكن يعني جبريل يقول أنا أجي في الساعة الفلانية ولا يأتي، يستحيل هذا. فخرج النبي من الغرفة، فلما خرج التقى به يعني جبريل، وقال له جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا شخص، قال له ما ندخل البيت، فكان في داخل البيت فلم يدخل جبريل حتى خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا جرس. أنا شايف إحنا ما خلقته، هل الرسم والتصوير يسمى خلق؟ في الخلق يطلق على الخلق على التقدير، والخلق على يعني بث بعث الروح، فيقول يعني لمن قص شيء مثلا ثوب أو جلد أو شيء ليعمله يقول خلقه هذا. يعني إن شاء الله صحيح الصورة اللي هي الصورة الفنية، الصورة اللي فيها مضاهاة لخلق الله، أما الصورة إذا كانت يعني هذه الظلال التي تحدث في الآلة فنخلها هذه هي من خلق الله سبحانه وتعالى، الله تعالى أعلم. باب صاحب السلعة أحق بالثور. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. قول من البخاري هنا باب صاحب السلعة حق بالثوب، يعني الذي يحق له أن يصوم ويتكلم عن السلعة وصاحب السلعة. أما إذا كان إنسان ما هو صاحبها وهو الذي يساوم يكون فضولي، يعني يكون فضولي هذا، يعني هو داخل في أمر قد لا يخصه، وهل يقع بيعه وشراؤه وكذا له هذا في أبواب الفقه له دي. فهل الفضولي مثلا واحد مثلا ليس هو صاحب هذه السيارة وجاء قال لك مثلا ايش رايك ابيعك السيارة هذه، قل له كم كذا، اي خلاص ألف دينار بعتك اياه، هو ما صاحبها، هل يقع هذا ولا ما يقع؟ يعني بعض اهل العلم يقول يقع اذا وافق يعني صاحب السلعة يقع، بعض يقول الفضولي لا يقع بيع. والمهم يعني ان من دخل في يعني من باع واشترى وزوج وغير ذلك وليس هو صاحب الامر فهذا فضولي. صاحب السلعة هو احق كذلك ان يعني بالثوم، والثوم هو يعني عرض السعر من البائع او المشتري ثم قبوله او رده او الزيادة فيه او الترخيص منه، هذا يسمى الثوم. فحديث انس النبي لما جاء قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، بنو النجار اللي هم اخوال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هم من يعني من الانصار، وقال النبي ثامنوا بحائطكم، ذلك لما جاء النبي مهاجرا اراد كل يعني فريق من انصار ان ينزل النبي في دياره، ثم النبي قال لهم دعوا الناقة فإنها مأمورة، ثم جاءت الناقة وبركت يعني في ديار بني النجار، وجنب المكان الذي بركت فيه الناقة كان فيه حائط بستان، وهذا البستان كان فيه خرب يعني بقايا مباني قديمة ونخل قديم. فالنبي سأل عن صاحب البستان، قالوا هذا يعني لبعض اليتيمين من الأنصار من بني النجار، فنادب بني النجار وخلهم ثامنوني بحائطكم، يعني أعطوني ثمن يعني هذا البستان، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مسجده، وطبعا هم قالوا له والله يعني يا رسول الله لا نطلب منه ثمنا، لا نطلب له ثمنا، هذا إلى الله سبحانه. فكان هذا منهم يعني أعظم وقف في الإسلام، على وقف ها الى يوم القيامة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصله أنه كان من بني النجار، يعني حتى ما أخذ فيه أجره وخلوه يعني لله وبرسوله، فكان فيه المسجد، ولو أخذوا ثمنه في هذا الوقت يمكن لا يتعدى دينارين ولا دنانير، ما عليهم هذا الأجر العظيم كده يوم القيامة. فانظر سبحان الله التوفيق، التوفيق العظيم. باب كم يجوز الخيار. حدثنا صدقة وأخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرق أو يكون البيع خيارا. وقال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. هذا حديث عظيم، الخيار اللي هو يعني التخيير بين امضاء الخيار في البيع بين امضاء العقد او الرجوع فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المتبايعين، المتبايعين يعني البائع والمشتري، وقول المتبايعين هنا من باب التغليب، غلب اسم البائع على اسم المشتري، فيسمى البائعين كما نسمى القمرين والعمرين من باب التغليب. فالعمرين ابو بكر وعمر، والقمرين الشمس والقمر، وهنا المتبايعين البائع والمشتري. إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، يعني في مجلس البيع، طالما هم في المجلس الذي كان فيه المساومة فإذا وقع البيع بالصيغة قال له خلاص رضيت بهذا الثمن بعته، والثاني قال قبلت وقع البيع، لكن يبقى فترة جلوسهم في هذا المجلس فترة خيار، فللبائع الحق أن يرجع في بيعه، وللمشتري الحق كذلك أن يرجع في شرائه. أما إذا تفرق وقع البيع، ثم قال النبي أو بالخيار، أو أن يكون البيع خيارا، وهو أن كل واحد منهم يقول له احنا اتفقنا على هذا السعر، لكن انا لي مهلة مثلا 3 ايام اشاور فيها وارجع فيها، والثاني يقول له مثلا زين. فاذا اتفق على مهلة شهر اكثر اقل، فهذا يكون كذلك هذا يسمى خيار، وهذا خيار الشر. في عندنا في البيع خيار اللي هو خيار المجلس، والخيار الثاني اللي هو خيار الشر. خيار الشر أخبر النبي هنا بأن البيع المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أي هذا خيار المجلس، أو يكون البيع خيارا، أو يكون البيع خيارا مع شرط. فأنا أبيعه أقول بعتك هذا لكن لي شرط مدة شهر مثلا أستخدم هذا الشيء هذا وأسأل عنه وأجيب وأشوف وكذا وكذا، إذا مضى الشهر خلاص وقع البيع، إذا كان قبله يحق يعني كل منهم يعني أن يرجع في بيعية في شراء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. نفس الحديث، في عندنا فقرة من الحديث السابق اللي هو أن ابن عمر كان إذا اشترى شيء يعجبه فارق صاحبه، يعني إذا اشترى شيء وعرف أن الصفقة هذه جيدة يقوم يخرج من المجلس، يخرج من المجلس، يخرج، لأن إذا خرج مدة خلاص يصير وقع البيع. لكن صحيح أيضا في جاء في الحديث أنه ولا يحل له يعني أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني لا يحل للبائع والمشتري أن يفارق مجلس البيع مخافة ان يرجع في البيع، يقول لك قبل ما يرجع في البيع اصلا، فهذا لا، وانما يجلس الجلسة العادية اللي هي خيار مجلس، يعني لان ربما يعني يكون المشتري يراجع نفسه او البائع يراجع نفسه مدام هم فيه، فلا يحل له ان يخرج خشية ان يستخيله، خشية سواء كان البائع او المشتري. باب إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. هنا قول من البخاري باب إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع، يعني قال له ما في ما في ما في رجوع، فهل يجوز أن يقول له لا رجوع لا ترجع، خلاص هو أمر بس إذا بعت خلاص نبط الأمر ولا خيار، هل يجوز هذا أم لا؟ الصحيح أن خيار المجلس هذا شرط في صحة البيع لقول النبي بيعني بالخيار، ولا يجوز له أن يقول لا، إذا قلت الآن أنا بعتك أو أنا اشتريت لا ترجع في كلامك هذا، بعد أن نطق بالكلمة بعد النطق بالكلمة خلاص وقع البيع، ولا يحل لأحد منا أن يعني يراجع البيع، فلا يحل هذا. أما إذا خيره مدة بعد خيار المجلس فصحيح أنه على حسب ما يعني يشترطان فيها يوم يومين ثلاث. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفيه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة، هؤلاء من الصحابة والتابعين كلهم قالوا بخيار المجلس. حدثنا إسحاق أخبرنا حبان ابن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن فرقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الحديث فيه يعني بعد بيان الخيار في المجلس فيه هذه الزيارة فإن سبق وبين سبق البائع المشتري كل سبق وبين يعني التاجر يبين حقيقة السلعة هل هي سيسلمها الآن أو بعد هل فيها عيب أو ما فيها عيب فيبين الحقيقة وكذلك المشتري هل يدفع الآن أم يؤجل شيء من الثمن أو أمر من هذا فيكون كل قد علم يعني ما عند صاحبه وكل صادق هذا صادق في أن هذه السلعة وهي بمواصفاتها كما يعني أخبر عنها. قال النبي فإن سبق وبينا بورك لهما في بيعهما وبورك بالبناء للمجهول يعني البركة من الله سبحانه وتعالى وهي الزيادة والنماء والخير في بيعهما هذا البيع المشتري ربنا يبارك له والبائع ربنا يبارك له كذلك في السبب وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه إن كذب كل من كذب الآخر وكتم واحد يكتم مثلا قد يكتم البائع العيب وقد يكتم المشتري في أنه مثلا لا يملك مال حاضر في الوقت الحاضر ربما يقول لا أمهلني ولا كذا بعد أن يتم البيع يكون هذا في نوع من الكذب وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما المحق اللي هو الذهاب والهلاك ومنه القمر في المحاق يعني خلاص يعني انطفع ضوءه ولا يظهر اللي هي في الليالي الأخيرة ومحق البركة يعني خلاص أنه لا نماء ولا خير ولا انتفاع الوجه الصحيح في هذا البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار إلا بيع الخيار يعني البيع الذي يكون فيه مهلة كل يعطي مهلة للنظر في الأمر. الباب 45 باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذا الحديث فيه تفصيل لمعنى الخيار لخيار المجلس وخيار الشرع. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق هذا خيار المجلس وكان جميعا كان جميعا يعني في مجلس البيع أو يخير أحدهما الآخر أو يخير أحدهما الآخر مدة أخرى يوم يومين ثلاثة كل ينظر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. تبايع على ذلك إنه بعد إذا انتهت مثلا مدة ثلاث أيام وأنا ما رجعت في بيعتي أو هذا رجع في شرائي فقد وقع ذلك. فإذا مرت الأيام الثلاثة خلاص معناه أنه قد وقع البيع إذا مر يعني الشرط اللي هو قد شرط الخيار. وإن تفرق بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع هذا خيار المجلس. إذا تفرق قالوا بيعتك خلاص وقالوا نشتري وجلسوا تكلموا في أي أمر آخر ثم قام واحد طلع خلاص يصير هذا ما يحتاج بعدين يقول له ها آخر ذرة بدي أطلع هل أنت ما زلت على يعني بيعك أم لا. لا إذا انتهى المجلس وخرج أحدهما فقد وقع البيع. قال وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. أدم في واحد من ترك البيع واستقال صاحبه فقد وجب البيع. باب إذا كان البيع بالخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، يعني أي بيع باعوا مشتري، بيعين باعوا مشتري، لا بيع بينهما حتى يتفرقا، يعني إنه ما يتم البيع إلا بالتفرق. أما في هذا الوقت ما زالت لسه الصفقة معلقة، تبقى الصفقة معلقة حتى يتفرقا من مجلس البيع. إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار فإنه يمتد يعني كله في وقت الخيار. حدثني إسحاق وأخبرنا حبان وحدثنا همام وحدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار، فإن سبق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. هذا في تفصيل لمعنى يعني البركة ومحق البركة. قال وإن كذب وكتم فعسى أن يربح ربحا، ممكن يكون واحد ربحا فيها، ولكن يمحق بركة البركة التي تكون في هذا اللي الزيادة والنماء والخير والفوائد التي تأتي من هذه الصفقة ممكن يعني تذهب بأنه يعني بالكذب والكتفة. قال وحدثنا همام حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم حزام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر الباو على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. هذا معنى الترجمة، يعني إنسان اشترى شيء فوهبه من ساعته، هذا عمل عقد ثاني فوق العقد. الآن اشترى شيء ولسه ما خرج من يعني من المجلس، ثم قال خلاص اشترى البيت هذا، ثم قال هذا البيت مثلا هبة لك يا فلان، او اشترى هذه السيارة ثم وهبها لغيره، او اشترى عبد ولسه ما زالهم في مجلس الخيار ثم قال روح انت حر لوجه الله قبل سفر. وقال طاووس في من اشترى السلعة على الربا ثم باعها وجبت له والربح له. هذا كلام طاووس التابعي رحمه الله، يقول إذا اشترى السلعة على الربا رضي الباع ثم باع لسه ما زالوا في المجلس وراح باع كسب فيها، قال وجبت له، قال وجبت له والربح له، يعني الربح بهذا الذي اشتراها ثم باع. وقال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. والحديث كما سمعنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخبر يقول أنا كني أنه كان مع النبي في سفر، يقول فكنت على بكر صعب، البكر اللي هو يعني الفحل من الإبل، يعني الذي أبو ثلاث سنوات، والصعب الذي لم يذل للركوب. يقول فكان يغلبني في قيادته، يغلبه لأن الصعب ما ذل البعض، لكن ذلول خلاص يهدي سرعته، يهديها، يرخي الحبل، يسير، يميل، يميل كذا، ينخو، ينخ، لازم هذا ما زال لسه يعني لم يعصب. يقول فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم يسبق الناس فيسجره عمر ويرده. فعمر يسجر يعني هذا يرده ليسير بسير الناس ثم يتقدم كذلك فيسجره عمر ويرده. فقال النبي لعمر بعنيه قال له بعني البكر لأنه هذا البكر لعمر وعمر يعني ركب عليه ابنه عبد الله. فقال له لك يا رسول الله يعني كأنه وهبه للنبي صلى الله عليه وسلم هبة. فقال له النبي بعنيه يعني اشتريه يعني شيره بثمنه وليس هبة. فباعه من رسول الله كان تشتريه بعد. فلما النبي اشتراه فقال له ولك يا عبد الله وهبه النبي لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وذلك أن النبي يعني استنكر من أن عمر عشان على بكره فدائما يسيره ويرجعه بيه. فقال لعبد الله هو لك واصنع به ما شئت تبي تسبق الناس تبي تتأخر أنت ويعني كيفك مع مع هذا البكر. فقال هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت يعني إن شئت تصنع به ما شئت يدخل فيه تصرف فيه بالبيع بالهبة بغير ذلك له أن يفعل به ما شئت. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر. كان البخاري يعني ولا هذا الحديث هنا لبيان لأن قول النبي ما هنا ما في خيار مجلس انتظر النبي مدة معينة بل قال للذي اشتراه له عبد الله بن عمر قال له هو يعني قال لمن وهبه واشتراه الآن من عمر ما في خيار مجلس. ثم قال عبد الله أنا وعدتك هذا تفعل به ما شئت تفعل به ما شئت يدخل فيه أن يبيعه ولو حق أن يبيعه. ثم إن النبي وهبه في نفس المجلس يعني بمجرد ما اشتراه وهبه النبي صلى الله وسلامه عليه. فدل هذا على جواز أن يهب يعني من اشترى السلعة اشتراها من صاحبها وهو ما زال في مجلس البيع أن يهبها يهبها.